السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شرط من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسة، والمراد به أن يتطهر المصلي من النجاسة، يطهر بدنه وثوبه ومكان صلاته، وألا يحملها معه أثناء الصلاة، وقد أجمع علماء الأمة على ذلك. ومستند هذا الإجماع من القرآن الكريم قول الله تعالى: وثيابك فطهر. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة عندما أخبره جبريل عليه السلام أن بها نجاسة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وصححه الحافظ ابن حجر والألباني بمجموع طرقه. فمن علم ببدنه أو ثوبه أو مصلاه نجاسة وذكرها وكان قادرا على إزالتها فلم يزلها لم تصح صلاته، لكن إن علمها ثم نسيها، لكن إن علمها ثم نسيها وصلى ثم ذكر بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة، لأن النسيان مغفور لابن آدم. وإن علم في أثناء الصلاة واستطاع أن يتخلص مما فيه نجاسة فعل، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة عندما علم بنجاستها حيث أخبره جبريل. وإن لم يستطع بطلت صلاته. وإذا أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة يابسة فنفضها فلم يبق منها شيء صلى وصحت صلاته، قال النووي بإجماع العلماء. ومن صلى على بساط طاهر في ناحية منه نجاسة صحت صلاته، لأنه لم يصلي عليها. ولا بأس أن يصلي في الثوب الذي يأتي أهله فيه، لأن معاوية رضي الله عنه سأل أخته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها فقال لها: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. ولا بأس أن يحمل في الصلاة الطفل الصغير الذي يشك في نجاسته، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. وصلى أنس بن مالك رضي الله عنه على حمار، رواه مسلم والنسائي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ويأمر أصحابه بذلك. فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. رواه أبو داود. لكن لا ينبغي الدخول بالنعال في المساجد المفروشة لما فيها من إيصال الغبار إلى الفرش وإذا المصلين بذلك، حيث تحتفظ الفرشة بالغبار فيؤذي الساجدين. ولا تجوز الصلاة في المقبرة والحمام، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الخمسة إلا النسائي. وعلة النهي عن الصلاة في المقبرة ما في ذلك من تعظيم صاحب القبر، حيث يؤول ذلك إلى الشرك، فإن الشيطان يبدأ الناس بإيهامهم أن الصلاة عند القبر لها منزلة عالية في إجابة الدعاء وقبول العمل، ثم ينتهي بأن لصاحب القبر جاها ومنزلة عند الله تعالى، فتطلب شفاعته ويتوجه له بالدعاء وطلب المدد والنصرة، حيث يقع الناس من ذلك في الشرك الأكبر الذي هو دعاء غير الله وطلب دفع الضر وجلب النفع من غيره جل وعلا. وليت هؤلاء يتدبرون في هذه الآية الكريمة التي ذكرها الله في سورة الجن، وهي قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وليت هؤلاء يتأملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه جندب بن عبد الله البجلي، وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، رواه أحمد والترمذي وصححه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع: في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف. وتكره الصلاة في محل يشغل المصلي عن الخشوع لوجود تصاوير فيه أو حركة مزعجة أو نحو ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، رواه البخاري. ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة مأخوذة ظلما، وفي صحتها خلاف بين العلماء، ولو زحمه حتى أخرجه من المسجد فصلى في مكانه فكمغصوب، يعني في المساجد التي يحدث فيها الزحام، إذا زحم غيره فأخرجه من المسجد ليصلي مكانه فإن مكانه الذي أخذه بالقوة في هذا المسجد مثل البقعة المغصوبة. وتصح الصلاة في السفينة وفي الطائرة وفي السيارة إذا قدر على أداء أركانها وواجباتها. ومن اضطر للصلاة المفروضة على الدابة أو في السيارة أو الطائرة وهو لا يستطيع جميع أداء أركانها، كمن لا يستطيع الوقوف أو السجود أو الركوع، صحت صلاته للضرورة، لما روى يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فانتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم، يعني المطر، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بأصحابه يومئ بهم إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال المجد في المنتقى: إنما تثبت الرخصة، قال المجد في المنتقى بعد هذا الحديث: إنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بينا، فأما اليسير فلا. انتهى كلامه. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن تعذر عليه استقبال عين الكعبة ففرضه استقبال جهتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي والألباني في إرواء الغليل. ومن عجز عن استقبال القبلة كالمريض والمصلوب سقط عنه ذلك، ومثل ذلك عند اشتداد الحر مع الكر والفر، فإن الله تعالى أمر بالصلاة في تلك الحال، أمر المسلمين أن يصلوها رجالا وركبانا. ومعلوم عجزهم عن الثبات على استقبال القبلة حتى تنتهي الصلاة، ويشمل جميع هؤلاء قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد روى البخاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يصلي النافلة على الدابة والسيارة إلى غير القبلة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه، يعني يصلي النافلة معنى يسبح، وكان صلى الله عليه وسلم يوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. ويحسن أن يبتدئ الصلاة جهة القبلة إن أمكنه بلا مشقة، ثم يتوجه بعد ذلك حيث شاء حيث كانت جهته. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت. رواه أحمد وأبو داود. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.